هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 15 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن دعوة موسى عليه السلام، وكنا تحدثنا عن مراحل هذه المراحل نشأته. أولا ابتدأنا في مرحلة نشأته، ثم تحدثنا عن مرحلة ما قبل البعثة، ثم كانت المرحلة الثالثة في الحديث عن مهاجره من مصر إلى مدين ولقائه الرجل الصالح الذي تزوج ابنته. الآن نتحدث عن مرحلة الهجرة من مدين إلى مصر، وهذه المرحلة هي مرحلة حساسة ومرحلة مفصلية، ففيها تم التكليف بالرسالة وحدث فيها أمر عظيم من تكليم الله عز وجل لموسى كليمه ونبيه. ففي الطريق بين مدين ومصر، عندما هاجر من مدين إلى مصر رغبة في دعوة قومه وحنينه إلى أهله وقومه، حط موسى عليه السلام رحاله في سيناء ذات ليلة ليستريح هو وأهله، وهناك نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي بالرسالة، فكلمه الله عز وجل وأيده بالمعجزات وأمره بالذهاب إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل ورفع الظلم عن بني إسرائيل. واستجاب الله طلب موسى عليه السلام ليكون أخاه هارون عليه السلام معينا له في الرسالة. هذا ملخص سريع، نسرد بعده إن شاء الله تعالى السياق القرآني والسياقات القرآنية التي وردت فيها هذه الأحداث العظيمة. فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هكذا عندما انتقل من مدين رغبة في الذهاب إلى مصر، عندما ساقه الحنين إلى أهله وموطنه وقومه، آنس من جانب الطور، والطور جبل عظيم في سيناء، آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهله امكثوا أي ابقوا في هذا المكان، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي آتيكم بجذوة، جذوة من النار، لعلكم تصطلون، يعني أحدث لكم شيئا من الضوء وتقومون بالتدفئة أو الطبخ عليه. أو أجد على النار هدى، أي أجد أناسا نستأنس بهم أو نقيم عندهم في أثناء مرورنا، إلى غير ذلك من الأسباب الدافعة له لاكتشاف هذا الضوء أو هذه النار. فلما أتاها نودي يا موسى إنه أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه ابتداء المخاطبة وحديث الله عز وجل لكليمه موسى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن أتته النبوة والرسالة من هذا الحال وهذا الموقف، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن هذه أساسيات وأصول هذه الرسالة، الأمر بإقامة الصلاة، أيضا إقامة الذكر لله عز وجل، والتذكير بأن الساعة آتية لا محالة ولا راد لقضاء الله عز وجل بها. ثم بدأ الحوار يأخذ منحا آخر، وما تلك بيمينك يا موسى، بعد أن أنبأ الله عز وجل نبيه وكليمه موسى بهذه الأصول في أصول نبوته ورسالته ودعوته للتوحيد، بدأ الحديث عما يخص التأييد بالبينات والمعجزات. سأل الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سأله الله عز وجل عن هذه العصا التي بيمينه أو بيده، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. والهش للغنم له صور كثيرة، لعل الذي يعني يغلب عليه الظن هو أنه كان يضرب بها أغصان الشجر ليتساقط هذا الورق ليأكله غنمه أو لتأكله أغنامه عليه السلام، فيقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لم يفصح عنها موسى عليه السلام. فأمره الله عز وجل بأمر ستبدأ معه سلسلة المعجزات التي ستؤيد هذه الرسالة وهذه الأسس والأصول العظيمة التي نبئ بها موسى عليه السلام. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي حية تسير. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. إذن هذه هي الآية الأولى، إذا ألقى عصا فإن الله عز وجل يحيلها من عصا إلى حية تسير وتسعى وتمشي، فهذه هي الآية والمعجزة الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، هذه هي الآية الثانية، أن تكون يده بيضاء من غير سوء. لنريك من آياتنا الكبرى، إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن أتى عملية الإرسال، إلى أين ستذهب يا موسى؟ سترسل إلى هؤلاء القوم، سترسل إلى فرعون، لما؟ لأنه قد طغى وتجبر وتكبر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هذا دعاء موسى عليه السلام ربه أن يشرح صدره ويسر له هذا الأمر وهذه المهمة، وأن يحلل عقدة من لسانه، فقد عرف عن موسى أنه كان به شيء من العي في لسانه. يذكر بعض أهل السير أيضا أن سبب هذا العي هو خلقة من الله عز وجل، وبعضهم يقول أنها كانت بسبب الجمرة التي وضعها فيه إلى غير ذلك من القصص، لكن لا يعنينا هذا الأمر، وإنما يعنينا أن موسى عليه السلام كان لديه شيء من الثقل في اللسان عليه السلام. واحلل عقدة من لساني لأي سبب حتى يفقه قولي. يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هنا سأل الله عز وجل، سأل موسى الله عز وجل أن يجعل له هارون أخوه هارون وزيرا، وكان من أعظم المنة على أخيه أن أشركه معه في أمره، في أمر النبوة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا كان الجواب؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذن الآن يذكر الله عز وجل على صيغة الامتنان لموسى بما قد من عليه عندما كان رضيعا بأن أعاده إلى حضن أمه. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ماذا؟ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. مجيئك هذه الليلة كان قدرا مقدورا. واصطنعتك لنفسي، أي أنك طوال وجودك كنت تصنع على عيني وكنت أكلأك وأحفظك لأنه سيكون لك شأنا عظيما. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له. وهذا السياق القرآني من أعظم السياقات التي لابد للدعاة في كل زمان ومكان أن يدركونها وأن يعرفوا أن يعرفوها حق المعرفة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى بأي شيء؟ سفك الدماء وظلم الناس فقط؟ لا، بل صنع من الفجور والكفران ما هو أعظم وأجل وأكبر من هذا بكثير، حتى أنه ادعى الألوهية لنفسه فقال أنه لا يرى هناك إله أحق بالعبادة منه، وصف حاله وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى ادعى الألوهية. إلا أن الله عز وجل أوصى نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، فقولا له قولا لينا. أبعد هذا الكفران وهذا الجحود وما صنعه من صنيع طويل في بني إسرائيل، استباح دماءهم وقتل أطفالهم واستباح النساء وأكل الأموال واضطهدهم وآذاهم. يأتي التوجيه الرباني لموسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون ويصفه بأنه طاغية، ولكنه يأمرهم باتخاذ أسلوب دعوي راقي من الأساليب الربانية النبوية، وهي الرفق في المدعو. ولعل هذا هو الذي يلائم ويناسب حال فرعون وحال كل رجل صاحب مكانة ومنزلة. فقولا له قولا لينا، ما السبب في هذا القول اللين؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا الأمر سيكون سببا في تذكره وخشيته إن كان له قلب، لأن المجيء لهذا الرجل بالغلظة والشدة غيرها من الصنوف التي توحي بالغلظة والشدة ستكون سببا في نفور هذا الرجل وعدم قبوله للحق، إلا أن الله عز وجل وجه نبيه موسى وأخاه هارون إلى أن يقول قولا لينا، وكان هذا لسبب أن يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الآن يتحدث موسى عن قضية بشرية خاصة، وهو خشيتهم عندما يدخلون على هذا الطاغية، وهو يعرف موسى وتطلبه، وكان يريد هذا الرجل لأنه قتل رجلا من بني قومه. أظهر موسى عليه السلام خشيته من أن يطغى هذا الرجل عليهم وأن يفرط عليهم أو يطغى بحقهم. قال لا تخافا، أتى التوجيه الرباني لهما، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل يكلأهم يحفظهم ولم يطالهم من شر هذا الرجل شيء. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. هؤلاء القوم الذين استبحت حقوقهم مددا طويلة، دعهم وأرسلهم معنا ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. جئناك بهذه المعجزات، هذه العصا التي تنقلب إلى حية، وهذه اليد التي ينقلب لونها إلى البياض، وكل هذه كانت معجزات في عصر ماج بصنوف السحر وألوانه، فكانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما قد اشتهر به أولئك القوم. يقول الله عز وجل في سياق آخر أيضا في حديث المجمل في هذه الآيات، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا في سياق سورة أخرى، قوم فرعون. يقول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي ذلك الذنب في مقتل تلك النفس. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وفي هذا كان التكليف بالرسالة، أن الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون وقومه، كان الهدف من هذا الإرسال هو الرغبة في تصحيح واقع أولئك القوم وكفرانهم بالله عز وجل وإذعانهم لله وعبادته حق العبادة، وترك ظلم أولئك البشر من المستضعفين من بني إسرائيل. فكانت هذه هي المرحلة التي اتسمت بالتكليف بالرسالة، وهي مرحلة الهجرة من مدين إلى مصر. ننتقل الآن للحديث عن المرحلة التي تليها، وهي مرحلة دعوته عليه السلام لفرعون وملئه. الآن بعد أن كلف موسى بهذه الرسالة وجعل معه هارون أخاه ردءا يصدقه ويؤازره ويساعده في مهام هذه الرسالة، جاءت المرحلة الحاسمة الآن في المواجهة مع هذا الطاغية فرعون وملئه الذين حوله من السحرة والكبراء من قومه. عندما وصل موسى مع أهله مصر، وقصد بيت أمه وأخبر هارون بما كلفه الله به في مواجهة فرعون ودعوته إلى الحق وتخليص بني إسرائيل من ربقة السخرة والعذاب، فكانوا مسخرين لفرعون وقومه، بعد ذلك جرت أحداث عظام بين موسى عليه السلام وفرعون. فرعون ذلك الرجل الطاغية الذي تكبر وتجبر وأظهر الله على يدي موسى عليه السلام المعجزات البينات. قال تعالى في وصف هذه المرحلة: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ عندما قدم إلى فرعون أظهر الله على يدي موسى عليه السلام معجزات البينات إلى أن تم إهلاك فرعون وقومه بالغرق. يقول الله عز وجل: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن يبين موسى عليه السلام إجابة لفرعون عندما سأله: من ربكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي لا يجليها. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إذن موسى عليه السلام في حال المواجهة مع فرعون بدأ في الحديث عن أحقية الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو التوحيد الخالص، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. سأل فرعون: من ربكم؟ يعني أنتم قدمتم الآن للدعوة لتوحيد الله عز وجل، فعرفوني من يكون هذا الإله. فبدأ موسى عليه السلام في الحديث عن الله عز وجل وقدرته، وأنه هو الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. موسى عليه السلام كان لديه دور كبير الآن في بيان ربوبية الله عز وجل وألوهيته، وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره ويترك كل ما سوى ذلك. بدأ في بيان حقية الله عز وجل في العبادة وبيان فضل الله عز وجل على عباده، وأن خلق لهم الأرض وخلق لهم السماوات وخلق لهم من الأرزاق ما يسيرون به حياتهم، إلا أن هذا الأمر لم يزدهم يعني إذعانا وقبولا، أي فرعون وقومه، وكان ذلك سببا في تعنتهم وعصيانهم. فكان موسى يذكرهم بين الحين والآخر بقدرة الله عز وجل، وأنه هو القادر القاهر الخالق الذي أوجد كل شيء، وواجبك يا فرعون وقومك هو الإذعان لله عز وجل وشكره على ما قد أولاكم من النعم. يقول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مع كل هذا التكرار وهذا البيان وهذا التوضيح، إلا أن هذا الرجل الطاغية لم يزده هذا الكلام وهذا البيان إلا فجورا وعصيانا وإباء ونكرانا، بل تعدى هذا الأمر إلى تحدي موسى عليه السلام وهارون بأن يقارعونهم في هذه المعجزات التي أتوا بها، وأمر سحرته أن يقيم ذلك المهرجان الذي سيأتي إن شاء الله سياق الآيات في الحديث عنه، وكيف أن هؤلاء السحرة آمنوا بما جاء به موسى وأغضب ذلك فرعون وتوعدهم بالقتل والتصليب على جذوع النخل، كل هذا إن شاء الله سيكون مدار حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، نواصل إن شاء الله بحول الله عز وجل الحديث في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.